حسينا حسينا وحسينا حسين حسينا وحسين حسينا مثل طبعي سير طبعي أطير بها بتير جنحي وحيس يتكسر جناحي من نذكر مصاب ويحسين مثل طبعي نسير طبعي أطير بهبة الجنح وحيس يتكسر جناحي من نذكر مصاب حسين حسينا وحسينا حسين حسينا حسين نشمي حسين انوى حسين انوى اي حجاب غامي كدار شمسي وعلي وجهي الصباح الله أباتي وحس رتي بصدري الجبال من عين هيت هدم وسحابت عيني على وجنة غدت تمطر دموعي ودم حزين صبري يعصيني ويطاوعني مراري البين وسحابت عيني على وجني غدت تمطر دموعي ودم حزين وصبري يعصيني ويطاوعني مراري البين حسينا انوى حسينا انوى صيحة صيحة لحبيبك حسينا انوى حسين حسين يوصفوا لي الصبر وعينه يوصفوا لي الصبر وعينه أدور على الصبر ما صح تهدم ساعة ترجفوني ودمعتي على وجنت يسفح على اللي اخوته وقامه وبنينا بخطة المذبح يشاهدهم جثث صار عين ضحايا تناثر وصبيا على اللي اخوته وقامه وبنينا بخطة المذبح يشاهدهم جثث صار عين ضحايا تناثر وصبيا حسين صيح حسين حسين تفرق شم لو يتوزع بين الشعر روي المنحر وبين امواج خيالي عدا يظل وحده ابو الاكبر يظل وحده ابو الاكبر تفرق شم لو يتوزع بين الشعر روي المنحى وبين امواج خيلي يعدى مضل وحده ابو الاكبر تتعاصف رياحي الموت ويتلافى هجيري الحر وحيد استوحدوه القوم حاير يتجه لوين حسين يا أبا عبد الله حسين غير السيف ما عندك مناصر بي وغير نصره رموه يبسه مليم ثلث وتكور من ظهر مهره غير السيف ما عنده مناصر بين وغين أسره رموه يبسه مليم ثلث وتكور من ظهر مهره وقع وقعت أخوه اللي وقع من عيس روي الزهرة ما أشبه أمس باليوم وجمعة كربلاء مصابين وقع وقعت أخوه اللي وقع وقعت أخوه اللي وقع من عسر والزهرة ما أشبه أميس باليوم وجمعة كربلاء مصابين حسين حسين حسين انوى ما شاء الله وقع ضامي جمور قلبه انتقل من قلب لخيامه وقع ضامي جمر قلبي انتقل من قال بلي خيامه بحوافير خيل هم سيحقوه بحوافير خيل هم سيحقوه مثل ما سيح قويتامه بحوافير خيل هم سيحقوه مثل ما سيح قويتامه رماحي على الجسد ويسهام من كل كثير تترامه وهجت خدري وأيتام ما تعرف دربها من حسين وحسين حسين انفصل عني الجسيم رايا حسين انفصل عني الجسيم راسه وقاع طودي الصبور يمه يتامى وخيل داري ينسي البيت مثل ما سيل لباوجي اسمه انفصل عني الجسيم راسه وقاع طودي الصبور يمه يتامى وخير داري ينسي البيت مثل ما سلبا وجي اسمه انطفح دم من حري وحتى المناية اختين قتيب دمه بكي العينين رسمنا حرق ودمه تفايض يبكي العين حسين انوار حسين حسين.